القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، صباح الأمل والعمل. فالأمل هو الطريق إلى العمل والإبداع والنجاح. أسعد معكم اليوم هيلي سيلي. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدين. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكشر وليه تفكر ده العمر كله يوم. عزيزتي المستمعة، عندما تكون الكلمات من القلب تصل إلى القلب، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات. أسعد الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما بخير وصحة وسعادة، يا رب دايما متفائلين ومستبشرين بالخير. النهاردة حابب أقول صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الرضا بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها لنا. احنا اوقات كتير بتمر علينا فترات فيها صعوبة، وقتها بنحس ان مشاكلنا ضخمة مش ممكن تتحل، لكن بالصبر والدعاء وجدية العمل بنوصل لفكرة فيها الحل، بنوصل لطريقة نغير بيها المشكلة. علشان كده حبيت افكر حضراتكم ان الحياة اتبنت على التغيير، وان كل وقت بيمر علينا هو اختبار. ممكن الاختبار يكون مضمونه المنع، يعني مثلا بنتمنى حاجة ولسه مش عارفين نحققها او ناخدها. علشان كده الصبر والعمل الجاد والاخلاص في طاعة المولى عز وجل بيكونوا هما الحل. وممكن يكون الاختبار بالعطاء، بمعنى اني عندي وفرة من شيء سواء مال او صحة او غيرها من النعم، هو برضو اختبار والحل فيه العطاء، التصدق، المساعدة للغير. بس تعالوا كده شوفوا من بعيد، سواء منع أو عطاء هم فترات تطول أو تقصر. علشان كده دايما هنكون متفائلين ومستبشرين بالخير إن العصرة هتعدي وهتروح لفترة أجمل بإذن الله. وكمان دايما هنكون شاكرين ومتصدقين من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى وفرها لينا، ونقول يا رب زدنا من الخير وإحنا هنفيد بيه على أهلنا وعلى جيراننا وأصدقائنا، حتى الناس اللي ما نعرفهمش هنديهم من فضلك علينا. بس استنوا، هو ممكن حد يكون عنده عصرات بس؟ لا طبعا. إزاي وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر؟ علشان كده لازم نكون متفائلين ومستبشرين بالخير. ولما نكون في وقت صعب لا قدر الله، نفتكر إن دايما ربنا بيرسل لنا عون، دايما بيرسل لنا حل، دايما بيسندنا، دايما بيسخر لنا اللي ممكن يدينا الأمل، يدينا التفاؤل. الحلول موجودة، بس ممكن مع ضغوط الأزمة مش بنعرف نشوفها. علشان كده واجب علينا نساعد المتعسر، نشوف له الحل، نبشره بالأمل، نفكر له بالخير. احنا هنحمد ربنا وهننشر التفاؤل وهنصنع الأمل. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هدي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. حبيب قلبي، يا نرمين، ايه اللي مصهرك نص الليل؟ عشان دلوقتي عندكم الساعة 8 الصبح واقدر اكلم حضرتك. انا مش بيجيني نوم يا بابا. ايه خير يا حبيبتي؟ خير؟ وشادي سايبك ونايم ليه؟ هو ملوش ذنب وممكن ينام. مش فاهم يعني ملوش ذنب في ايه بالظبط؟ صراحة انا قلقان عليك يا بابا، وهو برضو قلقان على قلقي. وانت قلقان على القلق ده كله ليه؟ المشاكل اللي في شغل حضرتك انتهت. انتهت الحمد لله. بجد؟ والمؤسسة اتصلحت والامور بقت كويسة جدا واحسن من الاول كمان. بجد يا بابا؟ بجد يا حياتي. وباباك الرجل الثاني بعد صاحب المؤسسة اللي رجعت تنشط من جديد. يعني ماما لو حبت انها تجيني دلوقتي حضرتك هتوافق؟ اوافق يا نرمين، تختار بس هي الوقت اللي يناسبها، انا ما عنديش اي مانع. انا كده اطمنت على شغل حضرتك وعلى ماما، فعلا اطمنت. ربنا يخليكوا لي يا رب، يا رب يخليكوا لي. اختك غدا فرحانه قوي يا احمد. شيء طبيعي يا اميمه تفرح، ظروف المؤسسة اللي أشرف مدير أعمال صاحبها تحسنت ونفسية أشرف اتصلحت. وقال لي نرمين إنه مش هيعارض على سفر غادة وقت ما تحب. الحمد لله على صلاح الحال. أنا هتصل بغادة وهنيها زي أنت ما بتقول كده على صلاح الحال. صباحك كله خير يا مدام أميمة. صلاح الحال في أي فرع من عائلتنا بيفرحنا كلنا يا أشرف. طبعا طبعا. وأنا مبسوطة إن غدا فرحانة عشان أنت موافق إنها تسافر لنرمين. يا ست خليها تفرح طالما الحمد لله الظروف تسمح. وهي هتسافر قريب؟ طبعا إن شاء الله. أنا كنت عايزة أصبح عليها وهنيها بصلاح الحال. أول ما تصحى من النوم هخليها تتصل بيك على طول. شكرا يا أشرف وشكرا. أديت الواجب يا أميمة. واجب إيه يا أحمد؟ تهاني غدا. أنا مش فاهم إيه التهاني دي كلها، هي غدا حصلت على وسام الجمهورية ولا حاجة؟ بلاش ترياق يا أحمد، وأنا حطلب خدمة من غدا. وإيه بقى الخدمة دي؟ لما غدا تحجز فعلا أبقى أقولك عليها. اهلا اهلا يا اشرف. قول لي اميمه يا احمد ان غدا خلاص حجزت للسفر، هي وصتني اني ابلغها اول ما غدا تحجز. طب كويس، هقول لها بقى على الحاجه اللي عايزاها تجيبها لي من هناك. والحاجه دي بقى ايه يا اميمه؟ بلوزه يا احمد. بلوزه؟ لا بلوزه ولا اي حاجه تاني. دي مش موجوده غير هناك بس يا احمد. لا مش صحيح طبعا، وخليني افكرك، التيشيرت اللي بعته ابن عم عمرو من امريكا طلع ايه؟ لقينا جواه تيكت مكتوب عليه Made in Egypt، يعني صنع في مصر. واتكررت في حاجات كتيرة بعتها نرمين لغادة ولأي حد تاني. بصراحة أيوة يا أحمد. والدواء كمان بيقولوا مش موجود غير في الخارج، يبعتوا يجيبوه ويطلع انه موجود هنا ومتوفر كمان. وانت بقى سعادتك محضرة طلباتك اللي تجيبها لي غادة من هناك؟ لا بصراحة كده أنا خلاص غيرت رأيي. غيرت رأيك؟ أصلنا لازم نشجع منتجات بلدنا، اللي بنبعت نجيبها من برة وفي الآخر يجي لنا ومكتوب عليها Made in Egypt ومستورد كمان. عزيزتي المستمعة، مصر تستعد لقمة المناخ COP27، ومكتب الأمم المتحدة للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية أطلق برنامج جعل المدن قادرة على الصمود 2030. وفي أثناء انعقاد قمة المناخ في نوفمبر القادم سيتم إطلاق مدينة شرم الشيخ مركز للصمود للحد من الكوارث والتغيرات المناخية. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار. السيدة رانيا حماد مسؤولة العلاقات الدولية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث. صباح الخير وأهلا بحضرتك. يا صباح الورد وأهلا بكم. شكرا. إطلاق مبادرة بعنوان جعل المدن قادرة على الصمود، ومن خلالها يعني في COP27 هيتم إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة أو مركز للصمود للحد من الكوارث. كلمين عن الهدف من هذه المبادرة وعنوانها. مثل ما تفضلتي، البرنامج هو برنامج جعل المدن قادرة على الصمود 2030. هذا البرنامج يساعد المدن على المستوى المحلي أن يقوموا بالتخطيط الاستراتيجي لجعل مدنهم مرنة من خلال وجود استراتيجية خاصة بالحد من مخاطر الكوارث. شرم الشيخ مدينة عظيمة معروفة باستضافتها للعديد من المؤتمرات الدولية، ومن خلال تعاوننا مع نقطة الاتصال وهو مركز المعلومات واتخاذ القرار، ومن خلال تواصلنا مع محافظ جنوب سيناء وشرم الشيخ، تمكننا من إعداد خطة عمل على مدار 3 سنوات لجعل مدينة شرم الشيخ مركز للمرونة. خطة العمل هذه سيتم الإعلان عنها خلال COP27 بإذن الله تعالى، وخلال ورشة خاصة بقيادة جمهورية مصر العربية. صفات المدينة المرنة. المدن المرنة هي المدن القادرة على إيجاد استراتيجيات وخطط عمل لكافة الدوائر الحكومية والمرتبطة بمرونة المدينة من حيث البنية التحتية، التعليم، الصحة، وكذلك الانفراستراكشر اللي هو البنى التحتية الخاصة بالمدن، وأيضا تثقيف المجتمع يعني الموجود بها. طبعا برنامج جعل المدن المرنة يتيح الفرصة سواء للبلديات من خلال نقاط الاتصال ومن يقدمون الخدمات للبلديات لأن يكونوا على منصة واحدة للتواصل، وكذلك يقومون بتبادل الخبرات فيما بين المدن. فمركز المرونة سيقوم بتقديم خدمات تبادل الخبرات ما بين مثلا مدينة شرم الشيخ ومدينة دبي في المستقبل القريب، ذلك لأن كلا المدينتين هما مركزا مرونة، فبالتالي هناك العديد من الخدمات التي يستطيع الأفراد والمؤسسات من الحصول عليها من خلال برنامج على المدن المرنة، وله منصة إلكترونية MCR 2030 ممكن الدخول عليها والاشتراك فيها لمعرفة ما يمكن أن يتم تقديمه من خدمات للأفراد والمجتمعات. ما هي المميزات التي ستتمتع بها هذه المدن المرنة؟ القدرة على الصمود ودعم الآخرين في حال وجود الكوارث. هل هناك مدن عربية أخرى يعني مرشحة أنها تكون من المدن المرنة من خلال هذه المبادرة؟ هناك العديد من المدن المرنة حاليا مسجلة لدينا في البرنامج وتجاوزت 78 مدينة، لكن على مستوى الوطن العربي. لكن مراكز المرونة هما الآن 2. دبي كانت أول مركز مرونة في الوطن العربي، والآن شرم الشيخ تعلن بإذن الله مركز مرونة الأول في أفريقيا. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، اتنفذكو نعمل معجزات. مصر فتح لكم إيديها، كله يتراهن عليها. مصر تاني حتبقى الأقرب. عزيزتي المستمعة، شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمخاطر سرطان الثدي، وحول أهمية فحص الثدي استمع إلى هذه النصيحة من الدكتورة لمياء بسام، أستاذ مساعد الأشعة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. التخصص اللي انت هتروحي له لو عايزه تطمني على البريست او عندك اي اعراض او اي تغيير عن الطبيب بتاعك؟ هتروحي لتخصص من 3 واحتمال تحتاجي لاكتر من واحد فيهم: تخصص اشعات الثدي، علاج الاورام، وجراحات الثدي. دول الثلاث تخصصات اللي بيشتغلوا في البريست وعارفين كل الجديد والتطور في البريست. كمان لازم تعرفي ان علاج امراض الثدي دلوقتي ما بقاش منفرد لتخصص واحد، لا، الثلاث تخصصات اللي انا قلتهم لك بيتناقشوا مع بعض عشان يوصلوا للخطه العلاجيه المناسبه والمفصله لكل حاله. لو عايزه تطمني على البريست تتأكد انك رايحة لحد في الثلاث تخصصات دول علشان يشخصك ويوجهك ويعالجك صح. عزيزتي المستمعة، ولبيوت مطمئنة يجب إكرام من نحب بكلمات جميلة وأفعال أجمل، وحول الحذر من مدمرات الحياة الزوجية استمع إلى منى خليل. ونلتقي ودكتورة غادة مظلوم استشاري نفسي وأسري وتربوي، أهلا بحضرتك في بيوت مطمئنة. أهلا بيك يا فن. مدمرات الحياة الزوجية والحذر، كل الحذر من بعض كده الأساليب وبعض التصرفات وبعض حتى العلاقات اللي ممكن تكون سبب في تدمير أي حياة زوجية. طيب احنا خلينا ان احنا نقسم يعني الضغوط لحاجتين، هسمي الضغوط او الحاجة اللي انا بحس بيها داخل الأسرة هي ضغوط، واللي جاية بيها من برا البيت يعني جاية بيها من شغلي جاية بيها من علاقاتي برا دي بسميها إحباطات. يعني احيانا الزوج يجي محبط من وظيفته، من المدير بتاعه، علاقاته الأسرية السابقة، ربما أنه كان متجوز قبل كده مثلا وطالع أو خاطب وطالع بتجربة مش حلوة فمسببة له إحباطات لسه عاملة تراكمات نفسية عنده. فالحقيقة أن الإحباطات اللي احنا بنحس بيها خارج البيت سواء كان راجل أو ست دي بتكون مصدر عدوان على الناس اللي جوه البيت، فهي هنا الناس اللي في البيت ما بيبقاش ليهم ذنب خالص، بس العدوان ده بيسبب للطرف الآخر، يعني الإحباط بيسبب عدوان، العدوان ده بيسبب للطرف الثاني اللي هو الزوج أو الزوجة بيبتدي إن هو يتجنبه، يحصل نوع من الانفصال العاطفي، انفصال جسدي اللي ممكن لا قدر الله بعد كده يوصل للطلاق. أحيانا يكون بقى إيه الضغوط دي جاية من جوه البيت، يعني واحد فيهم ملاحق التاني بطلباته الكتيرة، انت مش مهتم بيا، انت ما بتجيبليش هدايا، انت مش بحبك او بحبك، نسيت عيد ميلادي، حاجات زي كده. يعني هو كمان انت الملح زايد، السكر ناقص، مش عارف في ايه، على طول طلبات كتيرة ونقد كتير ولوم وعتاب كتير، فده بيكون مصدر ضغط من طرف على طرف تاني جوه الحياة الزوجية. ضغط وإحباط يعني حقيقي بيبقى إحباط، يعني بتبقى هي على قد ما بتقدر كل زوجة إن هي بتحاول إن هي توفق ما بين البيت وإذا كانت بتشتغل وإذا كان أولاد، وبرضو بتسمع نقد، يعني مش عايزة أقول في الصميم ولكن ممكن تكون لأمور تافهة جدا. يعني بالضبط، ان مثلا هو يقول لها مثلا الولد سقط بسببك، انت مقصره في حقه، وهي تقول له انا جالي اكتئاب بسببك، انت على طول كلامك معايا ما بيرفعش معنوياتي. ايوه، كلمه انت السبب وانت السبب، كل واحد بيحاول يرمي المسؤوليه على التاني ويحسسه بالذنب، بتكون النتيجه الحقيقه مش مرضيه للطرفين. يعني بمعنى مثلا ان يحصل حاله من الهروب، على فكره حاله الهروب دي ممكن تكون حاله نفسيه اللي هي تسبب الاكتئاب، مرض الاكتئاب ده نوع من الهروب من الواقع لما يبقى الواقع مؤلم شويه، لما بيكون ما وصلوش لكلمه اكتئاب فبتلاقي الهروب من الاسره، اللي بيهرب للسوشيال ميديا، اللي بيهرب للمسلسلات، اللي بيهرب ينزل يقعد على قهوه او يروح يقعد مع اصحابه او بينزل بلا هدف كده وخلاص. بالضبط كده. فالطبيعي ان احنا لما يكون عندنا مشكله ان احنا ندور على حل للمشكله مش على بديل للهروب من المشكله. ده بقى بيتطلب الحقيقه يعني وعي، يعني الزوجة كده تبقى واعية فعلا بإيه سبب هذه المشكلات اللي حصلت وكان ممكن أعمل إيه. ومراجعة النفس مهمة قوي يا دكتورة غادة، يعني نراجع نفسنا، ومش عيب أبدا ثقافة الاعتذار إذا كنت غلطت في حاجة، قلت كلمة مثلا، الموقف ده ما كانش يستحق ده. أنا بكلم من هنا الزوج والزوجة، يعني مش عيب أبدا إن إحنا نراجع نفسنا ونرجع لبيتنا علشان يكون البيت المطمئن فعلا. والله يا حضرتك قلتي كلمة جميلة ومهمة جدا، الوعي. الوعي يمكن دلوقتي لما بيحاولوا ان هم يزودوا وعيهم بنلاقي الثقافة المنتشرة في السوشيال ميديا ومواقع التواصل كلها ان هم بيركزوا على الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، والست مش ملزمة والراجل مش ملزم والكلام اللي احنا بنسمعه ده. الحقيقة الأسرة بتقوم على المودة والرحمة، على الفضل مش على العدل. العدل ده احنا بنلجأ ليه في حالات الخلاف، في حالات التعدد، تمام؟ لما بيكون عندنا مشكلة بنتكلم على العدل عشان ما نظلمش طرف من الطرفين. لكن لكن الثقافة بتاعت الحقوق دي اللي هو والواجبات، انت عليكي كذا ومش عليكي كذا وانت كذلك، الحقيقة دي لازم يكون عندنا وعي بيها، لان برضو انا لاحظت ستات وبنات بتفهم تقدير الذات غلط. يعني تقول ما تجيش على نفسك، ما تظلمش نفسك، قدر ذاتك، لكن تقدير الذاتي لا يعني إهمال وتجاهل الآخرين. صباح الخيرات مستمعي الكرام، معلومة في كبسولة. معلومتنا النهاردة عن يعني إيه فصيلة دمك مفتاح أكلك. يعني فصيلة الدم هي اللي بتتحكم في استجابة جسمي للأكل اللي أنا بأكله. عشان أعرف إيه اللي أنا بقصده لازم أعرف تكوين الدم. الدم بيتكون من عدة عناصر: كرة الدم الحمراء اللي بتحتوي على الهيموجلوبين وبينقل لنا الأكسجين لكل خلايا الجسم، كرة الدم البيضة وهي دي الجيش اللي بيحمينا من الأمراض المعدية، صفائح الدم اللي بتساعد على التجلط ومنع النزف، البروتينات اللي بتحمل العناصر الغذائية إلى أجهزة الجسم وخلاياه، والبلازما اللي بتحتوي على الحرس التابعين لجهاز المناعة. جهاز المناعة ده هو اللي بيحدد لي ما هو ذاتي أو ملائم لجسمي فيحافظ عليه، وما هو غير ذاتي أو دخيل فيعمل على تدميره. الوظيفة دي دقيقة جدا وبالغة الأهمية، لأن الأكل اللي أنا بأكله بيتسرب منه بعد الهضم والامتصاص 5% منه إلى الدم. 5% دي بيبدأ جهاز المناعي إن هو يقرأه وينسخه ويبعت للمخ ويسأله هل ده ملائم ولا غير ملائم. إذا كان غير ملائم أو دخيل يبتدي يرفضه ويحاول التخلص منه فيكبله ويكتله ويحاول إن هو يطرده خارج الجسم. إذا ما قدرش يطرده خارج الجسم هيبتدي يتراكم في الجهاز المعدي أو المعوي أو العضلات أو الكلى أو الكبد. وبالتالي أنا لازم أعرف إيه المناسب لفصيلة دمي وأكله وإيه الغير مناسب لفصيلة دمي وأبعد عنه. سيدتي وسادتي، إليكم أهم ما ورد إلينا من أنباء. يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، ونتواصل الآن مع هذا البرنامج. مثلا فصيلة الدم O يتعبها جدا الحمية النباتية المعتمدة على الحبوب زي القمح والذرة والعدس، ويناسبها الحمية المعتمدة على البروتين الحيواني. وفصيلة الدم A العكس، تعتمد على الحمية الغذائية النباتية ولا تستجيب للبروتين الحيواني. إذن فصيلة الدم بتختلف واستجابة الجسم ليها بيختلف، وهي دي الفكرة اللي بنناقشها. متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية. دكتورة وفاء ميرة، طبيبة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة لإحياء التراث المصري القديم وتنمية المجتمع. عزيزتي المستمعة، ومن أجل التمكين الاقتصادي للمرأة أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة بعنوان الادخار والإقران وبرنامج تحويشة. مزيد من المعلومات مع هبة يوسف، وبكرة أحلى. أستاذة نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. أستاذة نرمين، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. أستاذة نرمين، هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن مشروع الادخار والإقراض وبرنامج تحويشة. ويمكن هذا البرنامج يعني كان في الكثير من المحافظات المصرية. كلمينا حضرتك عن برنامج تحويشة في محافظة بني سويف. برنامج تحويشة أو مبادرة الادخار والإقران هي أحد البرامج اللي بينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة الأمم المتحدة للسكان. الهدف منه إنه هو يعني يشجع تشجيع السيدات على التمكين الاقتصادي، إنها يبقى في عن طريق الادخار وعن طريق الإقراض إزاي إن هي تنفذ مشروعات صغيرة بأقل تكلفة ممكنة، وبالتالي يبقى يعني يساهم في رفع مستوى الاقتصادي داخل الأسرة وتحسين نوعية الحياة، وبالتالي يبقى الأسرة تعيش حياة كريمة. بيتنفذ برنامج تحويشة أو الادخار والإقراض، وطبعا الادخار والإقراض دي مبادرة رئاسية تم إطلاقها في يوم المرأة المصرية مارس 2022 أمام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيتم تنفيذها في محافظة بني سويف في مركزي ببأ وناصر، اللي بيتم تنفيذ فيهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في مركز بيبا بيتم تنفيذها بخمس قرى كبرى، بنستهدف في المركز ما يقرب من 13,000 سيدة للوصول ليهم لتنفيذ أو التحق بالمجموعات الادخارية، وأنهم يكون عندهم المشروعات اللي بنستهدفها من هذا البرنامج طبعا بعد تدريبهم وتأهيلهم. في مركز ناصر بيتم تنفيذه في حوالي 8 قرى، وبنستهدف ما يقرب من 16,000 سيدة. فإجمالي المستهدفين من تحويش على مستوى محافظة بني سويف ما يقرب من 30,000 سيدة، نأمل الوصول ليهم إن شاء الله مع نهاية مدة البرنامج. أستاذة نرمين، دور كبير للميسرة المالية في تنفيذ هذا البرنامج. هو الميسرات الماليات هم كانت النواة الأساسية لتنفيذ برنامج تحويشة. في البداية تم الإعلان طبعا عن اختيار فريق العمل، ان احنا محتاجين ميسرات ماليات او مثقفات لنشر الوعي بأهمية البرنامج، وتقدموا عدد كبير وتم اختيارهم بعناية عن طريق طبعا لجنة معنية أو لجنة مخصصة لذلك. وبعد الاختيار تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى لإزاي إن هم يقنعوا السيدات بفكرة البرنامج الادخار والإقراض، وخاصة إنها من الأفكار الجديدة أو الحديثة على السيدات في المجتمعات الريفية. هو ادخار وإقراض رقمي، الهدف منه إن احنا عايزين نحول كل التعاملات المالية للشمول المالي، فبالتالي بيتم استخدام الموبايلات وبيتم استخدام برنامج أو تطبيق على الموبايلات، فده من الأمور الصعبة التعامل معها مع السيدات في الريف. فكان لابد من أن يكون ميسرة على أحدث أو على أعلى مستوى من التدريب علشان تقدر أن هي تتعامل مع السيدات وتوصل لهم الرسالة وفعلا تدربهم على التطبيق وأنهم إزاي ينفذوه من خلال المجموعات الادخارية اللي بيتم تكوينها داخل القرى البرنامج. أستاذة نرمين، كان هناك ربط بين تحدي تحويل وتحدي تجديف نهر النيل. بالضبط، يعني هي كانت أحد الأفكار الجديدة اللي نقدر نجذب بيها عدد ممكن من السيدات لبرنامج التحويشة أو لمجموعات الادخار والإقراض، إنه يتم عمل عروض للتجديف في نهر النيل. والرحلة بدأت من أسوان حتى رأس البر، استمرت عدد من الأيام. كانت محطة بني سويف أحد محطات البرنامج، وإنه كان الهدف أو الأبطال اللي كانوا بيقوموا بعرض التجديف شرحوا للسيدات فكرة ربط التجديف بالبرنامج إيه؟ إن هو مع كل تأديفة يعني يقدر اللي هو البطل الرياضي يوصل للهدف بتاعه بتأديفة صغيرة، يقدر يوصل للمسافات الكبيرة اللي هو هيقطعها. نفس القصة بالنسبة للسيدات في مشروع الادخار والإقراض، إن هو بأقل الإمكانيات الممكنة وبأقل المبالغ تقدر توصل لمشروع كبير ممكن إن هو يحسن من مستوى الحياة عندها أو مستوى دخلها ويغير من حياتها خالص ويخليها تحيا حياة كريمة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسام الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.